الزجاجة المصمطة، مصمطة زجاجة صافية مصمطة جدا جدا، كان زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. طيب الزجاجة المصمطة دي صفاتها ايه؟ قوية أو قوية في الفكر، قوية صلبة ثابتة راسخة، وتعكس الأضواء، تعكس لو في شبهة تعرفها على طول. ولا يكن قلبك كالإسفنج، حط على حبر شيء من حبر، أزرق أزرق، أسود أسود، أحمر أحمر، هذا أي شيء. شوف فرق إزاي؟ لا يكن قلبك كالإسفنجة، الإسفنجة أنت جيب قطعة إسفنجة كده، حطها في حبر يطلع حبر، أزرق أزرق، أسود أسود، أي مصر أي مصيبة. يمتاز الإسفنجة يمتاز، إنما شوف الزجاجة المصمطة تعكس الضوء يظهر فيه، لو في خطأ ولا شبهة ولا مصايب بيظهر. لا مصمطة صلبة، جمعت بين الشفافية والصلابة، هذا قلب المؤمن. لو في شبهات ولا حاجة تظهر، لو في ضوء يأثر فيه يظهر يشرق. قال فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء. كان ابن تيمية كلم ابن تيمية فيقول له ايش؟ ليكن قلبك كالزجاجة المصمطة ولا يكن كالإسفنجة تشرب ما جاء. واضح؟ إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. فأنتم تتحملون أصحاب مسجد الصحابة، هل نجيكم شيء يمكن مرة؟ ما أعلم كل أسبوع. إن وفينا أهلا، إن وفينا، وإلا نمشي على سطر ونترك سطرين الظاهر. لا إن شاء الله تفرد الأمور، تفرد. نحن نتعاون على طاعة الله عز وجل. وهذا هو المجالس الباطية. هذه دي مجالس الذكر. والله لا تجد طمأنينة إلا في مثل هذه المجالس، ولا السكينة، تمام؟ الراحة النفسية، الراحة القلبية، زيادة الإيمان في مثل هذه المجالس. السلام عمار ولا لا شك؟ نعم عمار عامل ده؟ طيب بعدين أنت جاي هنا أهو، هات 20 واحد بقى. شوف عمار أنا محمد رجب التنسيق الوكيل في المدرسة؟ أيوه بس كده. طيب انت جاي من جهه ثانيه، هات 20 واحد. لا جاي من الخمس. لا المره اللي عايزينك تيجي من اهل الشقه ان شاء الله تجيب 20 واحد معاك، مش تيجي واحده كده اهو. احسن المدرسه عاملين ايه معاك؟ كويس بخير الحمد لله، احنا جنبك على طول. لو اي ميه عايز، ميه بارده، اي حاجه، تعال عندي. الله يبارك فيك، شاي قهوه اي حاجه. جزاك الله خير. طيب فاذا مسته النار ازداد ضوءا على الضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل ان ياتيه العلم. ازاي؟ فاذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. لتفسير حبر الامه ترجمه القران، كما قال ابراهيم عليه السلام قبل ان تجيئه المعرفه، هذا ربي، ها؟ راى القمر، راى الشمس، راى الكواكب، ها؟ هذا ربي. يعني بس لما قال هذا ربي، هذا في باب المناظرة، ومنهم من يقول إنما هو قصد الاستفهام، أهذا ربي؟ ها؟ إنما قصد الاستفهام، ومنهم من يقول هذا ربي من باب المجادلة والمناظرة بنظر قومه، هذا ربي؟ لا يمكن الشمس تكون يا رب، ولا القمر يا رب، ولا الكواكب يا رب، معنا؟ لكن كان بنظره ويجادله. حين رأى الكوكب من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري، قال أخبرنا مكي بن عبدان. بعد لما نقرأ هذا ربي نتذكر الآية الأخرى، ولا إياكم من المشركين، بس ما كانش مشرك أصلا، مفيش نبي وقع في الشرك أصلا. كتاب المسلم يرد لهذا النقل مع صمون عليه الصلاة والسلام، الله أعلم حيث يجعله رسالته. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا كهمس، ها قال، وأخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال أنبأنا أحمد بن سنان، قال حدثنا يزيد بن هارون عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أشرف محمد عمل عمل خالد ذهب لمن؟ ما قصد الرجل اليوم مستناك عامل لك شيخ للاسف. عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر، خليك صاحب،

جبريل عند راس النبي عليه الصلاه والسلام وميكائيل عند قدمه، ها، وقرا المعوذات، وايضا كان جبريل يرقي النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الدعاء معنا، بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك. نعم. قال ثم قول الناس في الادعيه اللهم اغفر لي وارحمني، معنى عندهم من اسمه الله الذي هو مخلوق اغفر لي، معاذ الله. هذا يشوف طريقه المطله سميعه مخالف الكتاب والسنه، مخالف الاجماع، مخالف العقل، وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين ولغه العرب والعرف والعاده. فاما لغه العرب فعن الاصمعي، ما اسم الاصمعي؟ لو عرفتموه لكم 100 دينار. بسم الله. عبد الملك بن حبيب، ابن قريب، عبد الملك بن قريب، هكذا عبد الملك بن قريب الامام الاصمعي الثقه، وابي اللغوي لكنه محدث ايضا، وابي عبيده معمر بن المثنى، اذا رايت رجل يقول اسمه غير مسمى فاشهد عليه بالزندقه. وعن طريق ابن هشام البزار المقر انه قال من قال ان اسماء الله مخلوقه فكفره عندي اوضح من هذه الشمس. ومن الائمه الشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ونعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ومحمد بن اسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري، قال اخبرنا احمد بن عبيد الواسطي، قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا احمد بن سنان، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا سفيان، قال اخبرنا احمد، قال حدثنا عمرو، قال حدثنا احمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي ابو سعيد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جبريل بن حراش عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك امد ايه رحمه، واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، رجل البخاري ومسلم ورضوهما سواء. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد، قال اخبرنا الحسن الحسين بن اسماعيل، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا جرير عن منصور عن مهان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ الحسن والحسين اعوذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، العين حق، ولو كان شيئا يسبق القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وإن العين يستلزم بها الحالق، الحالق الجبل، يعني واحد يكون فوق جبل كده وممكن العين تسقط في أسفل الجبل يموت، أو تسقط الجبل نفسه، أو تسقط الجبل نفسه، معنى يكون حكيت لكم ذات مرة كنا في بلاد جامد، فكنت انا امسك كاس مثل هذا بس كبير، والقعر بتاعه هكذا سكر، وهذا الكاس ليس لي انا، انا فعلا ماسكه عشان اشرب فيه، وهو ليس لي لبعض الحاضرين، وواحد ثاني بيصب لي شيء كده بيعمل كده كتل كبير ابريق كبير مليان شيء بيصبها كده، يعني كنا مجموعه كبيره، هو بيصبها كده وصاحب الكاس من تحت، انا في سطح المبنى هكذا، وهو بيبص الكاس من تحت يقول هذا كاسي، هذا كاسي، عامل كده القعر اللي من تحت نزل في الهواء والراجل بيصب في الهواء، اقسم بالله هذا بيدي انا مش واحد حكاية، انا ماسك الكاس من يدي وهكذا القعر ده نزل ثم في الارض والرجل بيصب الشاي في الهواء. انا رايت الشيخ محمود رباني ذات مره حكى قصه فعلا، يقول مره انا ماسك كاس فعلا هكذا ورجل نظر في الكاس فاذا الكاس ارتسم فيه سهم، شرخ من هنا كده وشرخ من هنا كانه سهم، سهم، أنا رأيت نفسي في الشاشة على التلفزيون جاب القصة هذه وجاب الكأس أمامي سهم هكذا، شوف السهم، شوف السهم عامل كده كده كده وكده انكسر في الكأس، العين حق عافانا الله وإياك، لكن علاجها سهل جدا جدا في أول وهلة،

ليس عليك كفاره وعليه الاثم. عليه الاثم ما فيش فيه كفاره اطعام 10 مساكين او كسوه، ما فيش، لانه قابل الحلف يمينا زورا ها بهتانا ظلما صاحبها يلقى الله وهو عليه غضبان عفله الله، وليس فيها كفاره، وليس فيها كفاره. طيب انت ماشي الان في الشارع وبتقول للواحد والله اتفضل معايا، ما راحش معاك، ها؟ ما راحش معاك، مفيش فيها اشكال، ليس عليك فيها كفاره. ليه؟ لانه لا قوي يمين، اتعود الناس على كده، والله تشرب شاي، والله تاكل معايا، والله اتفضل معايا، اتعود الناس على ايه؟ على هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اسمه لغو يمين، اسمه لغو ايه؟ يمين. طب انت ماشي كده من بعيد كده شفت واحد اسمه مثلا فلان ابن فلان، وقلت والله ان هذا فلان ابن فلان، بعد شويه طلع واحد ثاني، انت من بعيد كده حسب النظر ها تحلف بالله العظيم انه فلان ابن فلان، او هذه سياره فلان ابن فلان، شويه قرب منك طلع واحد ثاني، ليس عليك في هذا كفاره، لانه من لغو ايه؟ اليمين. من لغو ايه؟ من لغو اليمين، هذا برضه داخل في لغو ايه؟ في لغو اليمين. حرقتم؟ طب واحد اقسم عليك ها؟ والله تعطيني 100 جنيه. ايش رايكم؟ انت ما اعطيتوش. الكفار على مين بقى؟ احكوا لي انت. احكوا على حلال. على حلال؟ لا هذا عليك كفاره ولا هذا عليك كفاره. خلاص؟ وهذا من تيسير الإسلام. خلاص؟ أول شيء إبرار القسم من حق المسلم على المسلم، ده معروف. أن يبر القسم، صح؟ طيب، إبرار القسم على سبيل الإيجاب ولا الاستحباب؟ الصحيح على الاستحباب. لأن أبا بكر رضي الله عنه رأى رؤيا فعبره فأصاب في بعض وأخطأ في بعض، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبو بكر أصبت في بعض وأخطأت في بعض، فقال أقسمت عليك يا رسول الله إلا أخبرتني ما أخطأت فيه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبر القسم في هذا، فلم يقل لأبي بكر كفر عن يمينك، ولم يكفر النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينك، ما لهش علاقة لا هذا ولا ذاك، إنما الثلاثة تكفر عن يمين أنت أنشأته، أنت تريد في المستقبل. واحد قال والله لا أصل أختي، إيش بيحصل لما يكون غضبان بيقول كده؟ طيب بعد شوية هدأ كده ورجع له عقله ثاني ها وفكر وقال والله غلط، أقطع أختي ليه؟ وأقطع رحمي ليه؟ ها وعايز يرجع في يمينه. هو حلف على نفسه وعلى فعل في المستقبل، هنا يلزم الكفار من رأى، من حلف على يمين ورأى غيره خيرا منها فليأتي الذي ايه هو خير وليكفر ايه عن يمينه. طب هو عايز يروح ومعهوش كفارة اليمين ومش قادر يصوم، يروح وبعد ما يروح يكفر، او يكفر قبل ما يروح، الامر فيها سيان هنا وهنا، قبل او بعد جائز، قبل او بعد ايه جائز. عرفتم؟ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، وفي بعضها فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، الرواية الثانية. فلا بأس ان كفر قبل ان يذهب او بعد ان يذهب. وبعدين احكام الايمان طويلة جدا جدا، ده عايزة عدة محاضرات. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم يا اخي.